بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة 73 من عجائب الصدقات، وهي أن الصدقة تدفع عن العبد عذاب القبر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام نتمنى الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. حديث عظيم رواه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط وابن حبان في صحيحه والمنذري في الترغيب والترهيب، وحسنه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب تحت رقم 3561، الحديث رقم 3561، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضى. حديث طويل لكن أخذ منه هذا الجزء النبيل الجميل. قال: يؤتى الرجل في قبره، الله، يعني يأتيه الملكان، فإذا أتي من قبل رأسه دفعته تلاوة القرآن حتى تحرص عليها يا عبد الله، وإذا أوتي من قبل يديه دفعته الصدقة لتحرص عليها ما استطعت إلى ذلك السبيل ولو بدرهم ولو بريال، وإذا أوتي من قبل رجليه دفعه مشيه إلى المساجد. الله أكبر. فلا تفرط في صلاة الجماعة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى الله عليه وحمد عليه وصحبه وسلم أخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن ومن أهل الصدقة ومن أهل المساجد ومن أهل كل بر وخير يا كريم. الترغيب والترهيب وصححه العلامة الألباني رحمه الله وحسنه، قال: إن للمساجد أوتادا. الله أكبر. إن للمساجد من هم كالأوتاد الذي يقام عليهم المسجد كعمود من أعمدة المسجد. إن للمساجد أوتادا هم روادها، جلساؤهم الملائكة. الله أكبر. فكن وتدا من أوتاد المسجد، ولا تكن وتدا في الغي والضلال والبعد عن الرحمن، واجعل إذا دخلت المسجد أن تملأه ذكرا، لأن الحديث يقول: إن للمساجد أوتادا هم أهل الصلاة والذكر، الملائكة جلساؤهم، يفتقدوهم إذا غابوا، ويعودوهم إذا مرضوا، ويعينوهم إذا كانوا في حاجة، ما دمت محافظا على ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام عند البخاري من حديث ابن عمر: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل معلق قلبه بالمسجد أيها الفضلاء. ويقول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. واعلم واشغل وقتك بالقرآن. قال عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجه وعند الطبراني في معجمه الأوسط وعند المنذري في الترغيب والترهيب من حديث أبي هريرة الطويل، قال: وإذا وضع العبد في قبره ويأتيه الملكان يسألانه، فإذا أوتي من قبل رأسه أتاه القرآن فدفعه. الله أكبر. خير من أن تضيع وقتك فيما لا ينفع، اجعل لك وردا من القرآن. ضيعت السنة الماضية ما عندك ورد إلا في رمضان، ابدأ الآن اجعل لك ورد، اجعل لك في اليوم ولو جزء، لتختم في السنة 12 ختمة، ومن زادت زاد الله له.